قل احد. قال رحمه الله تعالى تنبيه وقع هنا يوم نزل بالإضافة. انتبه. يقول رحمه الله في روايتنا وقع بالإضافة. كيف بالإضافة؟ قال يوم رزق. لو نظرنا خطبنا ابن عباس رضي الله عنهما في يوم رزق أو في يوم رزق. يوم هذه ما إعرابها؟ اسم مجرور بماذا؟ بحرف الجر فيه وعلامة جره الكسرة، وهو مضاف، ورزق مضاف إليه، يعني أضيف اليوم إلى ماذا؟ إلى الرزق. وضح لكم؟ إذن رزق هنا مجرور بماذا؟ بالإضافة. هذا معنى قول الحافظ رحمه الله وقع هنا يوم رزق، يوم رزق بالإضافة. قال وفي رواية الحجي الآتية في يوم ذي رزق ويوضح. نعم، ووقع في رواية الحجبي الآتية في يوم ذي رزق. انتبه، في يوم ذي رزق وهي أوضح. لماذا أوضح؟ لأنه لم يضف اليوم إلى ماذا؟ إلى الرزق، وإنما بين بأن هذا اليوم هو فيه كذا وكذا وكذا. واضح هذا؟ قال وفي رواية ابن علي في يوم مطير، وفي رواية ابن علي في يوم مطير، وهذا أصرح وأوضح، وإن كان الأول مستلزم للمطر أليس كذلك؟ وفيه في الدلالة أكثر من قوله في يوم مطير. لماذا؟ لأن ذلك فيه الوحل وقد تجمع الماء إلى آخره. كل هذا يدلك على أنه قد نزل المطر وكان ينزل، وابن عباس رضي الله عنهما كان يخطب الناس والماء بدأ يتجمع من المطر وبدأ الوحل، فقال ابن عباس رضي الله عنهما للمؤذن قل في أذانك الصلاة في الرحال، قل في أذانك الصلاة في الرحال. وضح لكم يا أخوان؟ قال قال رحمه الله تعالى قوله فلما بلغ المؤذن حي على صلاته فأمره كذا فيه، وكان هنا حذفا تقديره أراد أن يقولها فأمره. يقول الرواية التي معنا عند البخاري فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة، معنى قال حي على الصلاة أو لم يقل؟ الظاهر أنه ما قال، لأنه قال فلما بلغ، يعني ما قال، ما قال فلما قال حي على الصلاة قال له لا تقل، لا، قال فلما بلغ، يعني فلما وصل إلى قوله حي على الصلاة ماذا قال له؟ قال له قل الصلاة في الرحال. يقول كذا به، وكأن هنا حد، يعني كأنه هنا يوجد حد. ما هو تقديره؟ تقديره أراد أن يقول حي على الصلاة، وقبل أن يقولها أمره بماذا؟ بأن يقول الصلاة في الرحال. واضح لكم؟ أمره أن يقول الصلاة في الرحال. قال ويعيد المجد علينا إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة. رواية ابن علي التي مرت معنا وبينت لها قول ابن عباس الذي قلت لكم بأن الحديث في البخاري، ماذا فيه؟ قال إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة. إذن هنا نفي ونهي، هنا نهي، قال له لا تقل، إذن نهاه أن يقول. إذن هذه الرواية توضح أن المؤذن لم يقل حي على الصلاة، وإنما كان يريد أن يقول حي على الصلاة فقال له لا تقل وقل الصلاة في الرحال. واضح هذا؟ واضح. قال وروم عليه ابن خزيمة رحمه الله وسلم الكتاب ثم المحب الطبري حذف حي على الصلاة في يوم المطر. نعم، يعني باب حذف، المفروض ان القوس يكون بعد الطبري مباشرة. قوله باب حذف حي على الصلاة في يوم المطر، بوبوا عليه هذا التبويب، يعني حي على الصلاة تحذف في الأذان الذي سيقول فيه المؤذن الصلاة في الرحال. واضح؟ بمعنى أن المؤذن الذي يؤذن إذا قال أشهد أن محمد رسول الله ماذا يقول بعد ذلك؟ هل يقول حي على الصلاة؟ لا، على هذا التبويب وعلى هذا الحديث مباشرة بعد أن يقول أشهد أن محمد رسول الله يقول الصلاة في الرحال، الصلاة في الرحال، واضح؟ يقول الصلاة في الرحال، الصلاة في الرحال، ثم يتمم الأذان. واضح لكم يا أخوان؟ كلاهما وسيأتي إن شاء الله، كل هذا سيأتي، واضح؟ إذن ينادي هذا النداء ويحدث ماذا؟ الصلاة في الرحال. قال يحدث حي على الصلاة وينادي بماذا؟ الصلاة في الرحال. وكأنه نظر إلى المعنى ليتحيى على الصلاة، يتحيى على الصلاة والصلاة في الرحال، وصلوا في بيوتكم يناقض ذلك. نعم، هذا هو السبب. كأن ابن خزيمة وابن حبان ومن قال بقولهم كأنهم نظروا إلى المعنى، ما نظروا إلى لفظ الأذان، نظروا إلى معنى الأذان. لما يقول المؤذن حي على الصلاة يعني هلموا إلى الصلاة، ثم يقول الصلاة في الرحال، كأنه يقول صلوا في رحالكم. نظروا أن هذا تناقض، كأنك تقول للإنسان تعال صل، تعال من بيتك إلى المسجد وصلي، ثم تقول له لا تأتي وصلي في بيتك. شعروا أن هذا فيه تناقض، فقالوا إذن لابد أن نحدث ماذا؟ حي على الصلاة، لوجود هذا الدليل. طبعا ليس من باب النظر، وإنما هو من باب الأثر ثم النظر. فقالوا نحذف حي على الصلاة، لأن حي على الصلاة لا تجتمع مع ماذا؟ صلوا في بيوتكم أو الصلاة في الرحال. لماذا؟ لأن قولك حي على الصلاة أي أقبل وهلم، لأن حي اسم فعل أمر، فلما تقول حي على الصلاة هلم إلى الصلاة، ثم تقول له صل في بيتك، أليس هذا فيه تناقض في اللفظ من جهة المعنى؟ ها؟ أحسنت، هذا سيأتي، لكن الآن نريد أن نبين قوله، واضح؟ فهم نظروا إلى هذا المعنى وهذه الجهة، فقالوا قولك حي على الصلاة تدعو، ثم تقول له لا تأتي إلى الصلاة وصلي في بيتك، قالوا هذا فيه ماذا؟ فيه هذا التناقض، واضح إلى هنا يا أخوان؟ قال الشافعية وجه يقول ذلك بعد الأذان. وعند الشافعية وجه، ما هو وجه الذي عندهم؟ أنه يقول ذلك، يعني يقول صلوا في بيوتكم بعد الأذان، يعني بعد أن ينتهي المؤذن من أذانه كليا ويختم الأذان يقول صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم. وضح لكم يا أخوان؟ هذا وجه عند الشافعية. قال وآخر يعني ووجه آخر أيضا ثالث عند من؟ عند الشافعية. متى يقول؟ واضح الآن الأقوال. قال وآخر أنه يقوله متى؟ بعد الحيعلتين. إذن عندنا كم قول الآن؟ لما ننظر ثلاث أقوال في المسألة، أليس كذلك؟ القول الأول أنه يحذف الحيعلة ويأتي بدلها بماذا؟ الصلاة في الرحال. القول الثاني أنه يقول الصلاة في الرحال أو الصلاة صلوا في بيوتكم متى؟ بعد أن ينتهي من الأذان كليا. القول الثالث أنه يقول ذلك بعد الحيعلتين، بمعنى أنه إذا قال حي على الفلاح، حي على الفلاح، يقول ماذا؟ الصلاة في الرحال، الصلاة في الرحال. واضح الآن الأقوال؟ واضحة؟ ثلاثة أقوال، ما هو الراجح؟ ننظر. قال رحمه الله تعالى والذي يقتضيه الحديث ما تقدم، والذي يقتضيه الحديث ما تقدم، ما هو الذي تقدم؟ الحديث، يعني يحدث حي على الصلاة وحي على الفلاح، ويأتي بماذا؟ ويأتي بقوله الصلاة في الرحال، الصلاة في الرحال. بل لو نظرنا هذا هو ظاهر حديث من؟ ابن عباس، أليس كذلك؟ ظاهر حديث ابن عباس، لأنه يحذف ماذا؟ يحذف الحي على، لأنه قال لا تقل حي على الصلاة، هذا ظاهر، يعني حديث الباب ليس فيه، لكن حديث ابن عباس الذي سقناه لكم طريق البخاري برقم 1900 ماذا قال فيه؟ لا تقل حي على الصلاة، هذا نص واضح، فقال له لا تقل، إذا نهى أن يقول أي على الصلاة. إذن هو ظاهر في الحد، أليس كذلك؟ هو ظاهر في الحد كما ترون. طيب الآن وإذا قالها بعد الحي على هل يجوز أو لا يجوز؟ ننظر في ما سيأتي بحثه. هو حديث ابن عباس لا شك، لكن لفظ ابن عباس الآخر أصرح، لأن هنا فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره أن ينادي، هذا قول من؟ قول الراوي الذي روى الحديث عن ابن عباس يحكي لنا القصة. لكن أمره متى؟ هل أمره لما بلغ الشيء انتهى منه أو كاد أن يدخل فيه؟ الظاهر أنه كاد أن يدخل، لكن قول ابن عباس في الحديث الآخر صريح، ذاك قول وهذه حكاية فعل. هناك قول ابن عباس لا تقل، صرح بأنه لا يقول، والفرق أظن أنه ظاهر صريح، أليس كذلك؟ وقوله الصلاة والريحان، الصلاة والريحان بلفظ الصلاة والتقدير صلوا الصلاة. نعم، الصلاة في ماذا؟ في الرحال بنصب الصلاة، الصلاة في الرحال بنصب الصلاة، والتقدير صلوا الصلاة. إذن الصلاة ما إعرابها؟ صلوا، أحسنت، مفعول، واضح لكم؟ صلوا الصلاة. إذن الصلاة في الرحال أي صلوا الصلاة في الرحال. الحافظ ماذا ترى الرفع؟ ويجوز الرفع، يجوز هنا أن نقول الصلاة في الرحال على أنه ماذا؟ على أنه مبتدأ، وضح لكم؟ على أنه مبتدأ الصلاة في الرحال، فيجوز الرفع ويجوز النص كما قال العلماء. قال والرحال جمع رحل وهو وسط الرجل وما فيه من أكافيه. قال النووي رحمه الله تعالى فيه أن هذه الكلمة تقال بنفس العلامة. انتبه، يقول رحمه الله تعالى والرحال جمع رحل وهو مسكن الرجل وما فيه من أثاث، يعني صلوا في بيوتكم الصلاة في الرحال وبمعنى واحد، واضح؟ قال الإمام النووي رحمه الله فيه أن هذه الكلمة تقال بنفس الأذان، أي كلمة هذه؟ الصلاة في الرحال. لماذا؟ قال لو نظرنا هنا إلى هذا الحديث ماذا نجد؟ لأن الحديث فلما بلغ حي على الصلاة فأمره أن ينادي الصلاة في الرحال، إذن متى أمره أن ينادي؟ في الأذان، فيه ضرب داخل الأذان. كيف؟ لأنه قال لما بلغ، معناه أن المؤذن يؤذن، لما قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم بلغ أشهد أن محمد رسول الله أمره وهو يؤذن، هذا هو الشاهد، كلمه ابن عباس ولا الحافظ البخاري لماذا قال باب الكلام في الأذان؟ إذن كلمه وهو يؤذن فقال له قل الصلاة في الرحال. إذن هذه الجملة أين تكون؟ في الأذان، وضح لكم؟ ولكن الخلاف هنا كما بينا الشافعي قالوا بعد الأذان في قول، لكن هنا هل تكون بعد الحي على أو بدل الحي على؟ قال قاله في حديث عمر في باب الأذان للمسافر أنها تقال بعده. انتبه، يقول رحمه الله وفي حديث ابن عمر الآتي باب الأذان للمسافر أنها تقال بعده. لفظه ما هو لفظه؟ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره ألا صلوا في رحالكم أو ألا صلوا في الرحال. الحديث برقم 32 و600، حديث برقم 32 و600. أين الدلالة؟ أين وجه الدلالة منه؟ وجه الدلالة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره. قوله ثم يقول، ثم تفيد الترتيب والتراخي، وقوله على إثره يعني مباشرة. إذن هنا الذي نفى التراخي ما هو؟ وإن كان التراخي بحسبه، قوله ثم على إثره يعني مباشرة بعد الأذان يقول الصلاة في الرحال أو ألا صلوا في الرحال. إذن وجه الشافعية الذي قالوه بأنه بعد الأذان لهم وجه ولا لهم وجه؟ أخذوا بحديث من؟ حديث ابن عمر. والذي قال بأنه في الأذان أخذ بحديث ابن عباس. الذي قال في الأذان وقال بدل الحي على أخذ بحديث من؟ بحديث ابن عباس. قال رحمه الله تعالى جائزان كما نص عليه الشافعي. نعم، والأمران جائزان كما نص عليه الشافعي، يعني أن يقول في الأذان بدل الحي على يأتي الصلاة في الرحال، أو يقول هذه الجملة بعد الأذان. الأمران جائزان كما نص على ذلك الإمام الشافعي رحمه الله. قال لكن بعد ليتم نظم الأذان. نعم، لكن بعده أحسن. لماذا؟ ليتم نظم الأذان، يكون نظم الأذان تام. لما بلغ إلى نهاية الأذان قال بعد الأذان الصلاة في الرحال، يقول الحاضر أن هذا أحسن وإن كان الأول جائز. قال لا يقول إلا بعد الفراغ، وهو ضعيف مخالف. نعم، يعني ومن أصحابنا من يقول لا يقوله إلا بعد الفراغ. ماذا يعني بذلك؟ عرفنا أنه بعد الأذان، ما معنى بعد الفراغ؟ يعني يقوله بعده بفترة، يعني ينتهي الأذان ويسكت فترة ثم يرجع يقول الصلاة في الرحال. قالوا هذا ضعيف مخالف لي صريح حديث ابن عباس، أليس كذلك؟ لأنه كان في الأذان. فالذي قاله الشافعي رحمه الله إنما هو بعد الأذان مباشرة، هذا هو الحق، لأن حديث ابن عمر صريح. أما أن نأتي بوجه ونقول بعد الأذان بفترة هذا لا يصح. وضح لكم؟ قال هذا ضعيف لأن الأحاديث دلت على خلافه. قال وهو ضعيف مخالف لصريح ابن عباس انتهى. وكلامه يدل على أنها تزاد مطلقا إما في أثنائه وإما بعده. نعم، كلام الإمام الشافعي رحمه الله تدل على أنها تزاد مطلقا سواء في أثناء الأذان أو بعد الأذان. قال الشافعي قال رحمه الله وإن كان حتى كلام النووي هو كلام الشافعي. قال وكلامه يدل على كلامه يدل على أنها تزاد مطلقا إما في أثناءه وإما بعده، لا أنها بدل من حي على الصلاة. لا أنها بدل، واضح على كلام النووي، وهو أيضا مقتضى كلام من؟ الإمام الشافعي، أنها تقال ماذا؟ بدل. واضح لكم يا أخوان؟ قال على أنها تزاد مطلقا إما أثناء إما في أثنائه أو بعده، لا أنها بدل من ماذا؟ من حي على الصلاة. يعني متى تقال؟ بعد حي على الصلاة، أبعد حي على الفلاح، أو ماذا؟ أو بعد الأذان مطلقا، لا أنه يحذف حي على الصلاة حي على الفلاح. واضح لكم يا أخوان؟ يعني يأتي بقوله الصلاة في الرحال متى؟ بعد أن يقول حي على الفلاح يقول الصلاة في الرحال، أو يجعل الصلاة في الرحال بعد ماذا؟ بعد ما ينتهي من الأذان، لا أنها بدل. قال نعم، تقدم ابن خزيمة ما يخالفه بأنها بدل، بل حديث ابن عباس رضي الله عنه أصرح في ذلك، لأنه قال لا تقل حي على الصلاة، ليس كذلك؟ هو صريح في أنها تقال متى؟ تقال بدل من الحي على. واضح لكم يا أخوان؟ قال قال وقوع الجمع بينهما في حديث آخر. الآن قال وقد ورد الجمع بينهما، بين ماذا؟ بين الحي على وبين قوله الصلاة في الرحال. قال ننظر. قال أخرج عبد الرزاق وغيره بإسناد صحيح عن معاذ بن النحاس قال أذن وأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم للصبح في ليلة باردة، فتمنيت لو قال ومن قعد فلا حرج، فلما قال الصلاة خير من النوم قالها. إذن ورد الجمع بين ماذا؟ بين الحي على وبين قوله الصلاة في الرحال. إذن المذاهب الثلاثة كلها صحيحة. وضح لكم؟ المذاهب الثلاثة كلها صحيحة، وهذا من باب اختلاف التنوع، والدليل قد دل عليه. واضح يا اخوان؟ الا المذهب الاخير الذي قال بانه يقال بعد الفراغ بعد الاذان بمده، هذا الذي لا دليل عليه كما قال الحافظ، بل هو ضعيف. اما ان يقال بدل الحي على، بدل ان ياتي بحي على الصلاه حي على الفلاح يجعل الصلاه في الرحال، هذا صحيح بحديث ابن عباس. وان يقول الصلاه في الرحال بعد الفراغ من الاذان كليا، هذا ايضا دل عليه حديث ابن عمر. وان يقول الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح ثم يقول الصلاه في الرحال ثم ينهي الاذان يعني يكمل، هذا ايضا صحيح. واضح؟ الحمد لله الذي جعل في الامر سعه، فالانسان لو ما تذكر الصوره الاولى سيتذكر الثانيه، ما تذكر الثانيه سيتذكر الثالثه، لان الامر هذا لا يتكرر، وخاصه في المناطق التي الامطار كما تعلمون فيها قليلا. نعم. او طبعا كما سياتي في اليوم البارد، وهذا إن شاء الله سنبينه في بابه. أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فلما قال صلاة أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم للصبح في ليلة باردة. نعم فيه في دليل لكن يحتاج إلى نظر. صحيح استدلال في محله إن كان طبعا ينظر للألفاظ الحديث كلها. واضح؟ دخلت نعم. لا لا قياس مع الفارق، لا قياس مع الفارق، لأن هذه دائمة وتلك ليست دائمة. وضح لك؟ نعم. اقرأ. قال الله تعالى قوله فقال فعل هذا كأنه كائن من نظره الإنكار. وفي رواية الحجبي الحجبي بفتح الحاء والجيم الحجبي قال وفي رواية الحجبي كأنه أنكر ذلك. وفي رواية الحجبي فكأن الناس تنكر ذلك. نعم هذا أمر ظاهر بأن هذا القول دال على الاستنكار من أولئك الأقوام، ولهذا الإنسان لا ينبغي أن يبادر بالاستنكار على أهل العلم. قد يجد ما تعوده فيجد أن هذا العالم فعل فعلة تخالف ما هو عليه، لا يبادر مباشرة يقوله هذا العالم يفعل فعلة مستنكرة بدعة أو إلى آخره. قد تكون ماذا؟ قد تكون سنة وأنت لا تعلم بأنها سنة. اسأل واستفسر، قل يا شيخ وجدنا فعل كذا كذا كذا، هل هذه سنة أو ليست بسنة؟ قد يكون فعلها نسيانا إلى آخره. أما أن تبادر بالإنكار فهذا هو الأمر الذي لا ينبغي. واضح؟ لهذا ابن عباس أنكر رضي الله عنه عليهم قال قال الله تعالى قوله من هو خير منه ويستشمعني منه. انتبه. يقول رحمه الله قال يعني ابن عباس فعل هذا من هو خير منه بالإفراد، وللكشمهني منهم، وللحجب مني. عندنا ثلاثة روايات منه، الضمير للغائب أليس كذلك؟ منه ومني متكلم ومنهم جمع. ماذا يريد؟ من يريد؟ قال يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم النبي صلى الله عليه وسلم خير من ابن عباس رضي الله عنهما، وخير من المؤذن، وخير من كان ممن أنكر وهم الجميع، أليس كذلك؟ لا شك في ذلك. قال كذا يقصد الرواية، ومعنى رواية الباب من هو خير من المؤذن خير منه، يعني لما نظروا إليه واستنكروا ذلك الفعل والمؤذن كذلك ونظر إليهم قال فعله من هو خير منه. فإذا كان منه إما أن يكون مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم وإما أنه يريد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إما أنه يريد فعله من هو خير من هذا المؤذن وهو مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، أو يريد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. واضح ولا لا؟ قال يعني فعله مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خير من هذا المؤذن. وأما رواية الكشميهني ففيها نظر. وأما رواية الكشميهني فعله من هو خير منهم بالجمع، قال الحافظ فيها نظر. ما هو النظر الذي فيها؟ قال ولعل من أذن كانوا جماعة إن كانت محفوظة أو أراد المنسف عن دليل أو أراد غير المنسف. يعني إذا قال منهم هنا لابد أن نوجه أكثر من توجيه. لماذا؟ قال أذن يعني هو خير من من؟ منهم. فعلوا من هو خير منهم، إما أن نحمله على المؤذنين، أراد جنس المؤذنين يعني الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أراد خير من ماذا؟ من المنكرين. واضح ولا لا؟ واضح. قال قوله وإذا أمر به يقصد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به كما أمر به الآن من العباس كما أمر المؤذن فعله من هو خير منه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بهذا أيضا. لا، هو لما قال فعله يقصد قوله الصلاة في الرحال. واضح؟ هذا الفعل، هذا هو الشاهد. لا يريد أن أنكرت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على غيري. لا شك، وهذا وجه الدلالة. ولا ما الفائدة من استدلال ابن عباس؟ ما يصبح له فائدة ما دام قال فعله من هو خير مني، يعني فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع مؤذنيه أنه أمرهم بأن يؤذنوا الصلاة في الرحال. ولا ما يصبح استدلال ابن عباس رضي الله عنهما؟ واضح لك؟ نعم. قوله وإنها أتي الجمعة كما تقدم عزمة بسكون الزاي، عزمة عزيمة بمعنى واجبة. واضح لكم؟ قال وإنها أي الجمعة عزمة بسكون الزاي ضد الرخصة، وضد الرخصة ما هي؟ العزيمة الواجبة. قال زاد بن علية انتبه. قال في رواية ابن علية ابن عباس ماذا قال؟ وإني كرهت أن أخرجكم فتمشون في ماذا؟ في الطين. انتبه، هذه الألفاظ سينبني عليها الحكم، لأن قوله إني كما يقول الأصوليون هي صيغة تعليل. واضح؟ إني يعني سبب قولي الصلاة في الرحال إني كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين. إذن العلة أن يمشوا في الطين فيؤذوا من؟ المصلين. إذن العلة في ماذا؟ في إيذاء من كان في المسجد وإيذاء الذي يأتي وفي رجله الطين. واضح يا أخوان هذا؟ قال وفي رواية الحجبي من طريق عاصم إني ماذا أؤثمكم، يعني أخشى من ماذا؟ من الإثم. وهي ترجح ماذا؟ قال وهي ترجح رواية من روى أحرجكم. نعم، هي ترجح رواية من روى أحرجكم. وضح لكم؟ أحرجكم يعني كذلك أخشى عليكم من الحرج، لأن الجمعة واجبة، وهو الآن أمر بماذا؟ إن قلنا الجمعة كما يقول ابن الجوزي أو الصلاة الفرض، الجماعة واجبة، فهنا قال إما الإثم أو الحرج أو ماذا؟ الطين. طيب لما نقول التأثيم والحرج والطين أيهما أوسع؟ يعني في النظر لا شك أن كلمة الحرج أوسع، فالحرج فيه إثم، وكذلك لا شك أن الذي سيأتي ويمشي في الطين وقع في حرج ولم يقع؟ وقع. إذن كلمة الحرج تضم هذين الأمرين. واضح يا أخواني إلى هنا؟ فهو إنما نهاهم خشية عليهم من ماذا؟ من الحرج ومن العنت ومن أن يتأذوا بالمطر وبالطين وبغيره. طيب. قوله قال رحمه الله تعالى: وفي رواية سعيد عن عاصم عند ابن خزيمة أن أخرج الناس وأكلفهم أن يحملوا الخبز من طرقهم إلى مسجدكم. إذن هذا رجعك الأول، أليس كذلك؟ إذن العلة علة ماذا؟ الخبز. قال وهذا إن شاء الله سيأتي في بابه، سنبين هناك ما هي العلة وما هو الحرج ومتى يجوز ومتى لا يجوز في بابه إن شاء الله. قال قال وسيأتي الكلام على ما يتعلق بسقوط الجمعة بعذر المطر في كتاب الجمعة إن شاء الله تعالى، ومطابقة الحديث الثالث ما أنكرها الداودي، فقال لا حجة فيه على درجة الكلام بالأذان. انتبه، الداودي قال الإمام البخاري استدل على جواز الكلام بماذا؟ بهذا الحديث ولا حجة له فيه. لماذا؟ يقول رحمه الله بل القول لا حجة فيه على جواز الكلام بالأذان، بل القول مذكور من جملة الأذان. قال أن القول المذكور وهو الصلاة في الرحال هو من جملة الأذان، فأين الكلام؟ أين الكلام؟ هذا بينا في البداية، أليس كذلك؟ في بداية البحث في الباب. قال هذا لا حجة فيه للإمام البخاري، وهو إمام جبل رحمه الله. فقال هذا لا حجة فيه للإمام البخاري، لأن الصلاة في الرحال ليس فيها دلالة على جواز الكلام. والإمام البخاري استدل بهذا الحديث على جواز الكلام، بدليل الآثار التي ذكرها تحت الباب. طيب، هل هذا الكلام مسلم؟ لا، تعقبه العلماء. قال وتعقب بأنه وإن سار ذكره في هذا المحل لكنه ليس من الألفاظ ما زالت المعهور. نعم، يعني قال العلماء إن الإمام البخاري في استدلاله أو استدلال الإمام البخاري استدلال الإمام البخاري قائم. كيف؟ قالوا لأن هذا الأذان غير معهود عندهم، بدليل أنه لما أمر ابن عباس المؤذن أن يقول هذا القول استنكر القول. إذن حصل كلام غريب، وهو الصلاة في الرحال لما حصل وجاز أن يتكلم مع المؤذن ويقول له قل وسيؤذن ويدخل كلام غير معهود عندهم، دل هذا على جواز أصل الكلام بأنه يجوز لك أن تكلم المؤذن والمؤذن يتكلم معك وتقول له افعل لا تفعل، أدخل في الأذان كذا، أنقص كذا، يقول لك أزيد إلى آخره، هذا كلام خارج. فقال لما لم يكن الأذان في هذا الكلام المعهود ووصرا في الرحال وتكلم ابن عباس معهم وبين لهم أنه يجوز، دل هذا على جواز أصل الكلام، وهذا هو مراد البخاري. واضح لكم؟ قال هذا الكلام لما جادت زيارته في الأذان حاجة إليه دل على جادة كلام في الأذان لما احتاج إليه. نعم، وبينت لكم بأن الصحيح أنه يجوز الكلام في الأذان للحاجة، وضح لكم وفصلت لكم في هذه المسألة في بداية ذاك الباب، هذا الباب الذي مضى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره. انتبه، يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب أذان الأعمى بشرط إذا كان له من يخبره. واضح؟ من يخبره، بمعنى نحن نعلم بأن الأذان بعد أن كان عبادة وهو عبادة هو إعلام بدخول الوقت، أليس كذلك؟ يعني لما يدخل وقت الظهر يؤذن، يدخل وقت العصر يؤذن، هذا كيف يعرف؟ ها؟ بالرؤية. والأعمى لا يرى، فهل يجوز لمن كان لا يرى أن يؤذن ويحكي شيء هو لا يرى؟ لأنه سيخبر عن أمر بأن الوقت دخل، المغرب، فجر، وفيه في رمضان خاصة الإفطار والإمساك، على من؟ على أعمى لا يرى، لا يعرف دخل الوقت أو لم يدخل. الإمام البخاري قال إذا كان له من يخبر، هذا هو الشرط، أما هو لا يستطيع إلا كما سيأتي ويذكر الحافظ رحمه الله في هذا الأمر. ولهذا سيأتي أيضا أمر مهم جدا استشكله حتى الحافظ ابن حجر رحمه الله تحت هذا الحديث، وسنبينه إن شاء الله في بابه. قال قال رحمه الله تعالى قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك مالك والإمام مالك عن ابن شهاب ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه أبوه من؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم ثم قال وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أعمى. انظر الشاهد منه وكان رجلا أعمى من هو؟ ابن أم مكتوم. قال لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. واضح؟ قال قال رحمه الله تعالى قوله باب أذان الأعمى أي جوازه. نعم يعني باب جواز أذان الأعمى يجوز؟ يجوز لكن بشرط. قال قوله إذا كان له من يخبره أي بالوقت. لأن الوقت في الأصل مبني على المشاهدة. هو هذا السبب أن الوقت دخول وقت الصلاة مبني على ماذا؟ على المشاهدة. قال لأن الوقت في الأصل مبني على المشاهدة وعلى هذا القيد يحمل ما روى ابن أبي شيبة برقم أقول في مصنفه في المجلد الأول في صاد 96 و100 يعني إطلاق الجواز الذي جاء عن الصحابة كابن مسعود من الزبير وغيرهما في الكراهة إنما هو كما يقول الحافظ الآن قال ما روى ابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن مسعود وابن الزبير وغيرهما أنهم كرهوا أن يكون المؤذن أعمى. لماذا؟ ما السبب؟ إذا لم يكن له من يخبره. أما إذا وجد من يخبره فلا كراهة حتى عند هؤلاء. يعني يريد أن يقول الحافظ وعلى هذا القيد لابد أن نحمل كلام من كره من الصحابة أذان الأعمى. واضح؟ والكراهة في اصطلاح المتقدمين تطلق على التحريم وتطلق على الكراهة التنزيهية وإن كان الغالب على ماذا؟ على التحريم. فالمنع عندهم على ماذا؟ إذا كان لا يوجد من يخبر هذا الأعمى. لماذا؟ لأنه سيتعلق بأذانه وإفطارهم وإمساكهم كل هذا سيتعلق بماذا؟ بأذان هذا الأعمى. فإذا كان هذا الأعمى لا يوجد من يخبره سيوقع الناس في ماذا؟ في إشكالات. إذن هذا سيؤدي إلى مفسدة أليس كذلك؟ ودرء المفاسد مغد. يقول رحمه الله ما رواه ابن أبي شيبة وابن المنذر عن المسعود وابن الزبير وغيرهما أنهم كرهوا أن يكون المؤذن أعمى وذلك إذا لم يكن له من يخبره. أما إذا كان له من يخبره فلا شك أنه لا كره لأنه كان يؤذن ابن مكتوب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر يعرفه الصحابة أليس كذلك؟ إذن الكراهة والمنع محمول على ما بينا لأنه سيؤدي إلى مفسدة لا شك. والأذان مصلحة ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح والوسيلة إذا كانت تؤدي إلى أمر محرم لا شك أنها تمنع. وضح لكم؟ قال قال رحمه الله تعالى وعلى هذا وعلى هذا القيد ممن مرض على هذا وأما ما نقله النووي مباشرة وأما ما نقله النووي النووي رحمه الله تعالى عن أبي حنيفة وداود أن أذن على لا يصح فقد تعقبه الزهري بأنه خاص على أبي حنيفة. نعم في المحيط الحنفية أنه نعم. يقول أما ما نقله الإمام النووي رحمه الله عن أبي حنيفة وداود أن أذان الأعمى لا يصح فقد تعقبه السروجي وهو من الحنفية قال بأنه غلط على أبي حنيفة لأن أبا حنيفة رحمه الله يرى أن أذانه يكره مع الصحة لأنه محرم. وضح لكم؟ وهذا قد صرح به الحنفية. وضح لكم يا أخوان؟ إذن نسبة هذا القول لأبي حنيفة رحمه الله غير صحيح. قال قوله حدثنا عبد الله بن مسلمة هو القعنبي قال دارقطني تفرد القعنبي برواية إياه في المصحف موصول الحمال رحمه الله ولم يذكر غيره من رواية موطأ فيه ابن عمر. نعم يقول الدارقطني تفرد القعنبي بروايته إياه في الموطأ موصولا عن من؟ عن مالك. عبد الله بن مسلم القعنبي رواه عن مالك قال ولم يذكر غيره من رواية الموطأ فيه ابن عمر، يعني ما ذكروا بأنه موصول عن من؟ عن عبد الله بن عمر. واضح؟ ما ذكروا أنه موصول، فرق بين الوصل يقابله ماذا؟ الانقطاع. قال ووافقه على وصله عن مالك، يعني وافق عبد الله ابن مسلمة القعنبي في وصله عن مالك. من وافقه؟ عبد الرحمن بن مهدي وعبد الرزاق، كل هؤلاء وافقوا من؟ وافقوا عبد الله ابن مسلمة القعنبي في وصله. وضح لكم؟ إذن هو لم يتفرد في وصله، لم يتفرد بوصله، وإنما وصله أيضا غيره. وضح يا أخوان؟ قال وصله عن الزهري جماعة من حفاظ أصحابه. نعم، يعني كما قال عبد الرحمن بن مهدي وعبد الرزاق وروح بن عبادة وأيضا وأبو قرة وكامل بن طلحة وآخر، قول هؤلاء وصلوا هذا الحديث. إذن هذا مما لم يتفرد به القعنبي، حتى لا يظن بأنه مما تفرد به وخالف، إذن هو شاذ في الوصل. لا، ليس كذلك. وضح لكم؟ قال فيه شعار بأن ذلك كان من عهد المستمر. نعم، لأن قوله إن بلالا يؤذن بليل يشعر بأن هذا كان أمر مستمر، لأن بلال دائما يؤذن بليل وابن أم مكتوم يؤذن الأذان الثاني الصباح. قال وزعم بعضهم أن ابتداء ذلك اجتهاد منه، وهذا غير صحيح. واضح، زعموا أن ذلك باجتهاد منه رضي الله عنه. قال على تقدير النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فصار الحكم المامور به. نعم، لان بعضهم يريد ان ينفي الاذان الاول فقال هذا اجتهاد من بلال. طيب بلال لما يؤذن من الذي اقره على هذا الاذان؟ النبي صلى الله عليه وسلم. واقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجه وليس بحجه؟ حجه. اذا هو صار من الشرع. وضح لكم؟ قال وزاد الكلام على تعيين الوقت الذي كان به من الليل بعد ذلك ان شاء الله هناك سنبين. قوله فكلوا فيه شعار بأن الأذان كان علامة عندهم على دخول الوقت، فبين لهم أن أذان بلال بخلاف ذلك. انتبهوا لهذا، قوله فكلوا، إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قوله فكلوا قال فيه إشعار بأن الأذان كان علامة على ماذا؟ كان علامة عندهم على دخول الوقت. صح، واضحة، لأنه قال حتى يؤذن ابن أم مكتوم، معناه أنه إذا أذن ابن أم مكتوم فأمسكوا. لماذا؟ لأنه دخل الوقت. إذن كان المؤذن يؤذن في بداية دخول الوقت. واضح إلى هنا؟ فبين لهم أن أذان بلال بخلاف ذلك، لأنه كان يؤذن بليل. انتبهوا لهذه المسألة. واضح؟ ها؟ لا، ما في مساكية، هي مساكية لما يؤذن الأذان الثاني. واضح؟ لكن ليس هذا البحث، البحث الذي هو أشكل هو الأذان الثاني والإمساك فيه، متى يكون وكيف يكون، وإذا كان يؤذن هل يؤذن بعد دخول الوقت أو قبل دخول الوقت؟ فإذا كان يؤذن بعد دخول الوقت إذن حصل جزء من الوقت قبل الأذان قد يأكل فيه الإنسان وهو ليس من الوقت، وهنا استشكل الحافظ، وسيأتي البحث إن شاء الله في هذه المسألة. واضح البحث؟ سيأتيكم إن شاء الله. سيأتي عبارة هي أن المؤذن هل يؤذن بعد دخول الوقت أو قبل دخول الوقت؟ الأذان الثاني البحث ليس الأول. فإن قلت بعد الوقت دخول الوقت بدقيقة مثلا، قلنا لك إذن الدقيقة التي قبل دخول الوقت هل تبيح الأكل؟ لأنه دخل الوقت، كيف تتصرف؟ كيف تفعل؟ هنا إشكال أطال فيه الحاضر، وسيأتي إن شاء الله هذا المبحث بالتفصيل. نعم. قال قوله ابن أم مكروه اسمه عمر كما جاء رسولا في الصيام وفضائل القرآن. نعم اسمه عمر رضي الله عنه. وقيل كان اسمه الحسين فسماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله، ولا يمتنع أنه كان له اسمان، هو قرشي وهو قرشي عامري أدلب قديما والأشهر في اسم نبيه قيس بن زائدة. نعم هذا الأمر ظاهر حتما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرمه ويستخلفه على المدينة. انظر النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرمه ويستخلفه على المدينة، وهو الذي نزل فيه قول الله تعالى عبس وتولى إلى آخر الآية أن جاءه الأعمى. وضح لكم؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ماذا فعل؟ أكرمه وأنزله منزلا عاليا، وكان يقول مرحبا بالذي عاتبني فيه ربي، الله أكبر، من فوق سبع سماوات. قال والله هذا رجل أعمى لا قيمة له، انظر إلى الإسلام، من فوق سبع سماوات ينزل القرآن يتلى إلى يوم القيامة. انظر من فوق سبع سماوات في رجل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى صناديد قريش حاول أن يدعوهم إلى الإسلام، قال له لا، هذا الأعمى وإن كان فقير لكن منزلته عند الله سبحانه وتعالى أعلى وأعلى. لهذا ابن مسعود، وهو ابن مسعود كما بينت لكم لما رقى رضي الله عنه وانكشفت ساقه، وكانت ساقه دقيقة يعني ضعيفة، فضحك بعض الصحابة قال أتضحكون من دقة ساقي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتضحكون من دقة ساقي؟ والله إنها في ميزان حسناته يوم القيامة أثقل من جبل أحد. من قال هذا؟ الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. هناك ليس بالأوزان ولا بالأشكال وأنا فلان ابن فلان، لا، ها؟ الأعمال الصالحة الميزان هناك، إما حسنات وإما سيئات. يقول رحمه الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرمه ويستخلفه على المدينة، وشهد القادسية بخلافة عمر رضي الله تعالى عنهما فاستشهد بها رضي الله نعم. وقيل رجع إلى المدينة تمام، وهو الأعمى المذكور في سورة عرفة، واسم أمه عاتب.